السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. ثم أما بعد، عودة مباركة إلى هذه الحلقة من سلسلة الحلقات العلمية نتدارس فيها كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرحبا بكم أيها الأحبة، أبنائي الطلبة، مرة أخرى فمرحبا بطالب العلم. كيف حالكم؟ وكيف صحتكم؟ وكيف أخباركم؟ وكيف أنتم مع الصلاة؟ كيف أنتم مع تلاوة القرآن؟ كيف أنتم مع الذكر والدعاء؟ كيف أنتم مع بر الوالدين؟ كيف أنتم مع صلة الأرحام؟ كيف أنتم مع أوقاتكم؟ كيف أنتم مع صحتكم؟ أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم جميعا لذكر الله وشكر الله وحسن عبادة الله، إنه سميع قريب مجيب. أيها الأحبة، أبنائي الطلبة، نواصل ما توقفنا فيه من دراسة هذا الدرس وهذه المادة، وهي مادة مهمة في الغاية، مادة المنهج. نؤسس بها في نفوسنا التدين لله رب العالمين بما كان عليه رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووصلنا بحمد الله وتوفيقه إلى البيان فيما يتعلق بالإيمان بالرسل، وسبق أن بينا في الحلقات الماضية كلا من أركان الإيمان، أولها الإيمان بالله عز وجل وما فيه من تفاصيل، ثم بينا بعد ذلك الإيمان بالملائكة وما فيه من تفاصيل، ثم أتينا بعد ذلك إلى الإيمان بالكتب وما فيه أيضا من تفاصيل، فنأتي الآن إلى الإيمان بالرسل. الرسل جمع رسول بمعنى مرسل، مبعوث. فالرسول هو المبعوث بإبلاغ الشيء، seseorang yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. فهذا معنى رسول. والمراد بالإيمان بالرسل، الرسل هنا هو من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه، من أوحي إليه من البشر، ليس من الملائكة ولا من الجن، أي من البشر، بشرع وأمر بتبليغه. فنحن نتكلم عن كل من أوحي إليه بوحي من البشر، من الناس، بشرع من الله عز وجل، وأمر هذا الرسول بتبليغه إلى الناس أجمعين. فهذا هو المراد بالرسول، فنتكلم عن الإيمان بالرسل. فمرة أخرى، الرسل جمع رسول بمعنى المرسل المبعوث بإبلاغ شيء، والمراد من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكذلك ورد في حديث صحيح عند البخاري من حديث أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه في حديث طويل المعروف بحديث الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم، فيعتذر إليهم ويقول: ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله. وكان الحديث طويلا، الشاهد من هذا الحديث المختصر أن أول رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل في رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. انتبهوا في هذه الآية: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فذكر الله عز وجل أمرين، وهما أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ليس مجرد أبا أحد من رجالكم، ولكنه رسول الله، وكذلك هو خاتم النبيين. فكل أمة بعث الله عز وجل فيها رسول بشريعة مستقلة، كل أمة بعث الله عز وجل فيها رسولا بشريعة مستقلة. بعث الله هذا الرسول إلى قومه فنبئ ويوحى إليه بشريعة من قبله ليجددها. فالله عز وجل أرسل رسولا أوحي إليه بشريعة من قبله ليجددها، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل أمة فيها رسول بعثه الله عز وجل بشريعة مستقلة إلى قومه، أو نبي يوحى إليه بشريعة من قبله ليجددها. فلذلك كل أمة لها رسول، لها نذير وبشير. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. Dan tidaklah di setiap umat kecuali padanya terdapat pemberi peringatan, يعني رسول. وقال عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فكل هذه الآيات تدل دلالة صريحة واضحة أن كل أمة بعث الله عز وجل لها رسولا ليدعوهم إلى الله وإلى توحيد الله وإلى اجتناب الشرك والطاغوت. فالرسول بشر مخلوقون، ليس لهم ربوبية ولا ألوهية حتى محمد صلى الله عليه وسلم. بشر مخلوق ليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، ومحمد صلى الله عليه وسلم كما سبق أن ذكرنا خاتم النبيين، وهو كذلك سيد الرسل وأعظمهم منزلة وجاها عند الله. قال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. تأملوا هذه الآية الكريمة العظيمة، بيّن الله عز وجل في هذه الآية حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه بشر مخلوق ليس له من الربوبية ولا من الألوهية شيء، فقال: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع ولا يضر إلا ما شاء الله. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لفعل من الخير كثيرا، لأنه يعلم متى يموت، فاستكثر من الخير، يعمل الخير كثيرا حتى يستقبل الموت بخير حال. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعلم الغيب لم يصبه سوء. وحقيقة الأمر تدل على عكسه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مصابا في غزوة أحد، وكيف أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرض وسحر، وكيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتهمت زوجته بتهمة كاذبة إلى آخرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لاستكثر من الخير، كان خير الناس مالا مثلا أو غيره وما مسه من سوء. فقال مؤكدا في آخر الآية: إن أنا إلا نذير وبشير، tidaklah aku kecuali hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira لقومي يؤمنون. وفي آية أخرى يقول يقول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل، يعني قل يا محمد، إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هاتين الآيتين في سورة الجن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد يصاب بالمرض ويحتاج إلى طعام وشراب وينسى ويلحقه الموت. فالأنبياء والرسل كلهم بشر خلقهم الله، وكذلك يقول الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وصفه لربه سبحانه: والذي هو يطعمني ويسقين. فالنبي أو الرسول يطعم ويشرب، وإذا مرضت فهو يشفين. النبي أو الرسول قد يمرض، والذي يميتني ثم يحيين. يأتيه الموت في آخر أجله. هذه ما يتعلق بالقسم الأول من بيان الإيمان بالرسل. نواصل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، والله أعلم بالصواب، وهو ولي التوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.